إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلازلنا مع فوائد حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك رضي الله عنه، والذي رواه الشيخان في صحيحيهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كان رجل ممن كان قبلكم قتل 99 نفسا، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، فدلوه على راهب، فقال: إني قتلت 99 نفسا، ألي توبة؟ قال: أبعد 99 لك توبة؟ فقتله الرجل فكمل به 100، ثم عرضت له التوبة، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدلوه على راهب عالم، فقال له: إني قتلت 100 نفس، ألي توبة؟ قال: نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة أخرج إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها قوما يعملون الصالحات فاعمل معهم. فخرج الرجل وناء بصدره إلى الأرض التي أمره الراهب أن يخرج إليها، فلما نصف الطريق، أي وصل إلى منتصف الطريق، قبض، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قال إبليس: أنا أولى به، إنه ما عصاني طرفة عين. وقالت ملائكة الرحمة: إنه خرج تائبا بقلبه إلى الله عز وجل. فأرسل الله عز وجل إليهم ملكا في صورة رجل: أنقيسوا المسافة بين الأرضين، فإلى أيتها إلى أيتهما كان أقرب فهو من أهلها. وأمر الله سبحانه وتعالى الأرض، فقال: لهذه أنت باعدي، ولهذه أنت قربي. فقاسوا المسافة بين الأرضين، فوجدوه أقرب إلى أرض المغفرة بشبر واحد، فغفر له فدخل الجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وكنا تكلمنا عن فوائد هذا الحديث، وذكرت من جملة الفوائد فوائد تخص المفتي والمستفتي. وقبل أن أدلف إلى بعض الفوائد التي أذكرها هذه المرة إن شاء الله تعالى، أذكر فائدة تتعلق بالمفتي والمستفتي. ذلك أن كثيرا من الناس يظن أنه من شرط الإفتاء ألا يفتي المفتي إلا إذا جيء بالطرف الآخر للفتوى. يعني بعض الناس أحيانا يأتيني فيقول: حصل كذا وكذا، أقول له الجواب كذا. رجل يقول مثلا: أنا قلت لامرأتي علي الطلاق إن خرجت من البيت، أو لن تخرجي من البيت، أو علي الطلاق لن تخرجي من البيت. فالمرأة تأتي وتقول أنه لا، قال: أنت طالق. طيب أنا عندما يستفتيني أي إنسان، هل لابد أن أذكر الطرف، أن آتي بالطرف الآخر حتى تكون الفتوى صحيحة؟ لا، الكلام ده مهمة الحاكم والقاضي، وهذا الذي يهمني الآن أن أبينه للناس. إذا جاء إنسان يستفتي عن مسألة أنا أفتيه، لكن إذا كنت قاضيا وهناك جهة تنفيذية ستنفذ حكم القاضي، في هذه الحالة لا يجوز للقاضي أن يحكم إلا إذا جاء بالطرف الآخر. يبقى أنا عندي مفتي وعندي قاضي، فرق بين القضاء وبين الإفتاء. في الإفتاء لا يشترط، رسول عليه الصلاة والسلام لما جاءته هند بنت عتبة كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي أن آخذ من ماله بغير إذنه؟ فقال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، ولم يقل لها ائتيني بأبي سفيان حتى أستوثق أهو شحيح أم هذه مجرد دعوة عليه، إنما أفتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بخلاف ما إذا نقل شيئا من إنسان لإنسان، اللي هو مهمة القاضي، كما في حديث أم سلمة في الصحيحين أن رجلين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يختصمان على حق، على عرض مال مثلا، كل واحد يقول هذا مالي أو هذه أرضي، فالرسول عليه الصلاة والسلام لأن حكمه نافذ، وإذا قال المال لفلان فهو لفلان، قال لهما إنما أنا بشر أقضي بينكم على نحو ما أسمع، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر فأحسب أنه صادق، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار. أشوف ده مهمة القاضي، أنه إذا حكم بشيء انتقل إلى الطرف الآخر. فبكى الرجلان كلاهما وقال حقي لأخي يا رسول الله، يعني كل واحد من الرجلين كلاهما قال حقي لأخي يا رسول الله طالما المسألة فيها نار. ده القضاء، هذا هو القضاء. يبقى إذن ليس من واجب المفتي إذا أراد أن يفتي في قضية إن هو يستدعي الطرف الآخر، وقد يكون المستفتي كذاب أو مدعي أو يفهم خطأ، لكن على المفتي أن يحترز فيقول له إن كان الأمر كما تقول فالفتوى كذا وكذا وكذا، بعصب إيه المسألة كلها برقبة المستفتي. يعني إذن ليس، وأعيد الكلام، من شرط المفتي أن يستدعي الطرف الآخر، وذلك لا يجوز لك أن تتهم المفتي فتقول له لماذا حكمت بكذا وكذا وهو كذاب، لأن مش مهمة المفتي أن يتتبع الناس ويعلم إذا كان صادقا أم كاذبا. فهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. كنا وصلنا إلى قول الراهب العالم لهذا القاتل لما قال له ألي توبة، إني قتلت 100 نفس، ألي توبة؟ قال نعم. احنا قلنا أن هذا جواب الحكيم، وقسمنا كلام الراهب العالم إلى 3 فقرات. قال له في الجواب نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة أخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين فاعمل معهم. من علامات التوفيق أن ينفعل المستفتي لكلام المفتي. يعني المفتي هذا الراهب العالم

فتناول سفيان تبنة من على الأرض أو قشة من على الأرض وقال لذنوبي أهون علي من هذه، إنما أخشى سوء الخاتمة. ثم تلا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يظن أنه مغفور له ولا يدري ما خبئ له. فالإنسان يعني ما ينبغي أن ينظر إلى عمله ويظن أنه ينجو بهذا العمل، إنما يعبد الله عز وجل بجناحي الخوف والرجاء. ونأخذ فاصلا ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى لنتلقى بعض الاتصالات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب نتلقى بعض الاتصالات. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا جزاك الله خيرا على ما تقدمه لنا من علم، ونفع الله بك المسلمين، الله يحفظك وبارك لك في عمرك وصحتك، جزاك الله خيرا. أريد سؤالا بسيطا. نعم. أولا السؤال هو عايزين نطمن على حضرتك وصحتك وأخبار التحليل والإشاعات، إيه اللي حضرتك عملتها يوم السبت الماضي؟ الحمد لله أنا بخير. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير. وفقك الله لكل خير. آمين. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. أخي أمير الطاري بيصف المنصورة بيسلم عليك جدا جدا جدا. الله يحفظك يا أخي. الله يخليك. إحنا كنا تلاميذ حضرتك بنحضر أيام مسجد الرحمة سنة 93. ما شاء الله. أيام شرح فيصل الإمام مسلم رحمه الله. نعم. جزاك الله خير. أدعو لنا بالشفاء. ربنا يحفظك ويعافيك. جزاك الله خير. الله يبارك فيك يا حبيبي. بارك الله فيك. نعم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشوف إني أحبك في الله. أحبك الله، جزاك الله خير. أشوف عندي سؤال. تفضل. هل نأخذ بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال؟ نعم. وسؤال آخر ممكن فيها. نعم تفضل. هل الحديث الحسن من أقسام الضعيف؟ جزاك الله كل خير يا شيخ. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم ماشي تفضل. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. طيب خلاص انقطع الاتصال. طيب نجيب عن بعض عن السؤالين اللي سألهم الأخ. بالنسبة للحديث الضعيف، هل يؤخذ به في فضائل الأعمال أم لا؟ أولا لابد أن نقدر ضعف هذا الحديث. عندنا الحديث الضعف إما أن يكون ضعفا شديدا أو أن يكون ضعفا يسيرا. الضعف الشديد يكون في العدالة، وأحيانا يكون في الضبط إذا كان الراوي مغفلا شديد الغفلة. فالحديث الضعيف الذي يقبل في فضائل الأعمال عند الإمام أحمد أو عند الإمام أبي داود هو الحديث الذي ضعفه يسير خفيف. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه له رأي في مسألة الضعيف عند الإمام أحمد رحمه الله، فبيقول إن الحديث قبل زمان الإمام أحمد في زمان الإمام أحمد كان ينقسم إلى صحيح وضعيف فقط. فالضعيف كان ينقسم إلى قسمين، جاء الإمام الترمذي الضعيف ده في أعلى وفي أسفل، فأعلى الضعيف الإمام الترمذي سماه حديثا حسنا خلاص، والضعيف اللي هو الضعيف عند الإمام أحمد والترمذي اللي هو الضعيف الايه اللي هو الضعيف المنحدر. أصبح أقسام الحديث ثلاث: حديث صحيح، حديث حسن، حديث ضعيف. فالحديث الحسن على تفسير ابن تيمية هو ليس بضعيف مطروح، ولكن فيه بعض اللين من قبل ضعف حفظ بعض رواة هذا الحديث. عشان كده الأخ بيقول هل الحسن يعتبر من الضعيف ولا لا؟ لا، احنا بهذا التقسيم لا نجعل الحديث الحسن من اقسام الحديث الضعيف، وان كان فيه ضعف يعني يسير في حفظ الراوي. الحديث الضعيف الحافظ ابن حجر العسقلاني جعل له شروطا ثلاثة حتى يعمل به فضائل الاعمال. الحقيقة لو اردنا ان ننفذ هذه الشروط التي ذكرها الحافظ ابن حجر لن نعمل بالحديث الضعيف. اول حاجة قال لك الا يعتقد عند العمل ثبوتا. النمرة اثنين أن يكون مندرجا تحت أصل عام. نمرة ثلاثة، ألا يكون شديد الضعف. طب مين اللي يعرف أن الحديث ده شديد الضعف ولا خفيف الضعف؟ أهل الحديث فقط، أما العوام فإنهم لا يعلمون شيئا من ذلك. فكأنني لو أردت أن أنفذ كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني سأقول لا يعمل بالحديث الضعيف فضائل الأعمال. ليه؟ لأن معرفة الضعف الشديد من الخفيف لا يعلمه أكثر الناس، إنما يعلمه أهل الحديث وحدهم، حتى الفقهاء ما لهمش في الباب ده. خلاص. نمرة اثنين، أن يكون مندرجا تحت أصل عام. يبقى إذن العمل إنما يكون بالأصل العام وليس بالحديث. يبقى الاعتماد على الحديث الضعيف في هذه الحالة اعتماد شكلي. خلاص. فعشان كده احنا بنقول يعني ما من حديث صحيح إلا وهو يحتوي على جملة من العلم تغنينا عن كل الأحاديث الضعيفة، لا سيما فشى في المتأخرين نوع من التساهل في الحكم على الحديث، فيكون الحديث باطلا أو موضوعا أو منكرا، وتقصر عبارة الناقد فيقول عنه إسناده ضعيف، مع أنه إسناده ضعيف جدا، أو أنه منكر أو أنه باطل. فيأتي من يتبنى هذه القاعدة بغير علم فيقول طالما أنه يعمل بالضعيف في فضائل الأعمال والعالم الفلاني قال إسناده ضعيف إذن يعمل بهذا في فضائل الأعمال. الكلام ده هذا كلام غير منضبط كما قلت. ليه؟ أحيانا تقصر عبارة الناقد عن الحكم الدقيق على الحديث، فليس كل حديث يقال فيه إسناده ضعيف يمكن أن يعمل به في فضائل الأعمال. وعندنا غنية في الأحاديث الصحيحة كما قلت، ما من حديث صحيح إلا وأن يمكن أن نستخرج منه جملة من الأحاديث، بل في بعض الأحاديث الضعيفة معناها منكر وإن كان فاشيا عند الناس. يعني مثلا حديث صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر، حديث ضعيف. إيه علاقة الصيام بالصدقة؟ ده هذا شيء وهذا شيء، فلا يعلق صوم رمضان بصدقة الفطر. إن أديت الصدقة قبل الصيام، وإن لم تؤدي الصدقة يرمى الصيام بتاعك. مثلا لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هذا حديث ضعيف. ودي لو معناه، لو احنا اجرينا المعنى بتاع الحديث، يبقى لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد الذي بجواره، فلو صلى في مسجد اخر ليس بجواره يبقى لا صلاة له، وهذا لا قائل به. حديث مثلا من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، هذا حديث منكر من جهة اسناده حتى من جهة متنه. يعني يعارضه ما عند أبي داود وغيره أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن فلانا يصلي ويسرق، قال ستنهاه صلاته يوما. مثلا حديث ما إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، حديث ضعيف، نسخة دراج ابن سمعان عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري، هذه نسخة ضعيفة، إسناد ضعيف، رويت به نسخة. أنت لو نظرت بقى في كثير من الأحاديث ترى بعض العلماء قد يقول زي ما قلت إسناد ضعيف، ولكن قد يكون إسناده يعني أردأ من ضعيف فقط، من الحكم عليه بالضعف فقط. عشان كده إخواننا بنقول هو من أراد أن يتبنى حديثا فلا بد أن يكون معه حكم من أحد أئمة الحديث المعتبرين، حتى نضيق بقى إيه الخرق في المسألة دي، لأن الحقيقة الناس لا يلتزمون. أنت تروح في تسمع خطبة جمعة أو تسمع درس أو الكلام ده، ترى الخطيب أو ترى المحاضر يأتي بالأحاديث المناكير التي أجمع أهل العلم على أنها منكرة ولا يحل لمسلم أن ينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا بدعوى العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. نعم نعم. السلام عليكم ورحمة الله. ألو. نعم. لتفضل بليه. اتفضل. ألو. نعم. اتفضل يا أخي. مساء الخير يا شيخ أبو إسحاق. السلام عليكم. قل السلام عليكم. ها نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة كنت أود أن أسأل حضرتك سؤال. بارك الله فيك. في بداية الأمر أحب أن أخبرك أني والله أحبك في الله. حبك الله. وبتمنى من الله عز وجل أن تدوم الصحة والعافية من أجل أن تعطينا مزيدا من العلم الذي حبك الله به. الله يحفظك. في بداية الأمر بس أخبر سيادتك، كنت أطلب بالنسبة للمرأة هل تأثم في تولي القضاء؟ مسألة القضاء هل هناك فيها إثم للمرأة أو الولاية؟ ده السؤال الأول. أما الولاية اللي هي الولاية الخلافة يعني؟ لا لا مش الخلافة، اللي هي الولاية في أمر من الأمور في العمل في في في في القضاء كمستشارة أو غير ذلك. نعم. الأمر الثاني اللي هو أنا أتعلم الحديث اجتهادا، لأني في منطقة في كفر الشيخ بعيدة شوية، وطبيعة عملي بجيب كتب وأقرأ فيها لمجرد القراءة والاطلاع يعني. نعم. فأنا أتمنى من حضرتك، بما أن حضرتك أتمنى وأتعشى من الله عز وجل أن حضرتك من العلماء البارزين في الحديث، فأتمنى أنك تشرح لنا جزء بسيط اللي هو التعليم البسيط، بداية أو القاعدة الأساسية في تعليم كيف أتعلم أن أقرأ حديث وأحفظه ويكون بالشكل غير يعني مش الطبيعي مش العشوائي. نعم. ان انا حديث اعرف اراه واشرحه لغيري شرح بعيد عن الخطا. نعم نعم ماشي ماشي بارك الله فيك. نعم. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش يا شيخ انا عندي سؤال بس مهم الله يكرمك. اتفضلي. بص حضرتك انا متجوزه بقالي حوالي 5 سنين 6 سنين، فربنا ما رزقناش بالانجاب وزوجي ملوش للانجاب خالص. فيعني والدتي كانت موظفة وكده في مستشفى، فعثرت على طفلة يعني، فاحنا خدناها وربناها، فالغلطة يعني ايه احنا كتبناها باسمنا، فبعد ما كتبناها باسمنا ندمنا، فبعد يعني رحنا الازهر وعشان يصلحوا لنا يعني يشوف هنعمل ايه، انا وجوزي ندمنا اخر ندم، وبعدين خايفين من المساءلة القانونية رحنا الازهر فعملوا زي لجنة كده وقعدوا يسألونا والمساءلة القانونية وهنعمل ايه ومش هنعمل ايه، في الاخر قالوا لنا خدوا البنت وروحوا واستغفروا ربنا وتوبوا من الذنب ده. فانا وجوزي نفسيتنا تعبانه وربنا يكرمكم بيها. فانا نفسيتي تعبانه انا وجوزي، وبعدين يعني خايفين نروح من مساله اول حاجه القانونيه لان غلط اللي احنا عملناه. تاني حاجه احنا مش قادرين نستغنى عنها، يعني خايفين نروح دار ايتام او حاجه يعملوا لنا شهاده قالوا لنا هياخدوها ومش هيدوها لكم الا بعد ما ندفع الاقرارات والحاجات دي. وانا قبل كده رحت دار الايتام عشان اتبنى طفلنا، السن بتاعي ما وافقوش عليه. وبعد ما عملنا الورق وكله قالوا لي لا سنك صغير وما ينفعش. فانا يعني عايزك تفيدني ويعني تفيدني اعمل ايه. انا وجودي دلوقتي التزمنا وانا لبست النقاب وملتزمين اخر التزام الحمد لله ربنا يعيننا. فانا عايزك بس تريحنا في الموضوع ده لان احنا اساسا ما بننامش. وبعدين الطفله دلوقتي بقت روحنا، يعني انا جوزي ملوش للخلفه خالص نهائي. ما نقدرش نستغنى عنها، فاحنا مش عارفين نعمل ايه. ففيدنا الله يكرمك، ويعني ايه كن رحيما بالاجابه عشان ايه يعني حس باللي احنا فيه يعني. طيب انا يعني برضو عشان اتركي رقم تليفونك في القناه بحيث ان احنا برضو بنهيب ببعض اخواننا من المستشارين ان هم لو وجدوا حل لهذه المشكله ان هم يساعدوا هذه الاسره على حلها. اي نعم. طيب السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يا شيخ عندي سؤال عن مسألة القصر بارك الله فيك. سؤال عن ايه؟ مسألة القصر بالكفر. نعم. نعمل نحن في شركة تبعد عنا اكثر من 100 كيلو متر، ونسافر من يوم الأحد الفجر بعد أن نصلي الفجر، ونبقى في موقع العمل يوجد لنا مكان سكن مهيأ نسكن فيه إلى يوم الخميس، ونرجع بعد صلاة الظهر من يوم الخميس وهكذا، ونحن متعينين على الملاك الدائم يعني نبقى طول العمر، فهل يحق لنا أن نقصر ونحن في هذا السكن؟ نعم. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. إيه نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ مصعب. نعم. تفضل. بارك الله في حضرتك. الله يحفظك. تفضل. الحمد لله انا احبك في الله. احبك الله، جزاك الله خيرا. بس شيخ باذنك بس ممكن توضح لنا موضوع تفسير الاحلام بس، يعني في ناس كتير بتجري ورا تفسير الاحلام بطريقه رهيبه جدا، يعني بنسمع المفسر يقول على تفسير الحلم يعني هيحصل كذا وهيجي لك كذا وهيحصل كذا. نعم. ونحن نعلم طبعا لا يعلم الغيب الا الله. نعم. فحضرتك بس توضح لنا الرؤيه ديت، و يعني الناس بتجري ورا تفسير الاحلام بطريقه غير عاديه. نعم نعم نعم، شكرا. بارك الله فيك. طيب طب نجيب عن بعض هذه الأسئلة. طيب ماشي، هذا هات لنا الاتصال الأخير. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. أيوة. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. الشيخ أبو صالح. أي نعم. معذرتك والله. تفضلي. حضرتك والله أنا من كفر الشيخ، وكنت عايزه اقول لحضرتك ان انا ساكنه في اللي هي كليه الاسكندريه. نعم. وساكنه هناك، ساكن مع طلبه ومش عارفه والله، يعني انا عارفه ان هو الخروج من غير محرم اصلا كده غلط، فمش عارفه والدتي، يعني انا والله ما نفسي اروح اصلا خالص يعني، بس هي والدتي اللي مصممه ان انا اسافر اصلا. نعم، يعني انت بتسألي عن حكم السفر من كفر الشيخ الى الاسكندريه بلا محرم. والسكن والسكن مع الطلبه، يعني مع السكن مع ايوه، يعني انت بتسافري الاسكندريه وبعدين انت بساكنه مع طالبات هناك. بس السفر نفسه السكن ممكن اقعد بالشهر هناك. طيب ماشي، لكن انت تسافرين بلا محرم يعني؟ لا والله معلش، غير اخ واحد بس ووالد متوفي، فمش عارفه يعني، وهو ما بيرضي يعني، ما بيرضاش كمان يسافر معايا، بتحايل عليه كتير خالص، يقول لي يعني انت استشخت في كل حاجه ما فضلش غير دي، فبيضايقني يعني. طيب ماشي ماشي، بارك. نعم. ايوه. نعم، السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، انا كان زوجي شغال يعني بيبيع سلعه معينه، بس صاحب العمل مثلا عطيها له وقايل له مثلا ان هو يبيعها بسعر معين، فاثنين مثلا البضاعه بتجيله او كده ممكن تنقص في الطريق، او ممكن هو يكون باعتها من الاداره اصلا ناقصه او كده، او ممكن ايه يكون باعتها مثلا ناقصه هي من الشركه، يعني مين اللي باعتها؟ مين يحسبها عليك بحاجه معينه مثلا وهي مش نفس العدد ولا الكميه دي؟ لا معلش، يعني زوجك بيستلم بضاعه من الاداره، هو مثلا في فرع معين في منطقه معينه وبتجيله من الاداره. طب ما بيعدش يقول له مثلا ما بيعدش البضاعة؟ هو يعدها فيقول لصاحب العمل، يقول بيعدها فبيقول لصاحب العمل أنا مثلا استلمت كذا، يقول له لا أنا بعت لك كذا، فيحسب عليه الزيادة دي، فهو لما بيجي يبيع السلعة بيزودها بقى عن السعر بتاعها ريالين ريال كده يعني. فبعدين إيه صاحب يعني معلش معلش يا أختي، أنا مش فاهم إن هو يقول له أنا استلمت، مش فيه المفروض إن فيه ناس بيراقبوا العدد؟ ده دي شركات شحن بقى، شركات شحن حضرتك اللي بتبقى مبعوثه فيها شركات شحن، فممكن يعني شركه شحن ممكن اللي بتاخد، او ممكن الحاجه تكون ناقصه، فالمهم يعني ما بيستلمش العدد مظبوط زي ما هو بيقول له، في حالات نادره يعني مش على طول. فطبعا لما يجي يبيع للعميل يزود عليه مثلا عن سعر السلعه ريال او ريالين، فيقول دي انا بعوض بيها مثلا الخساره اللي انا مثلا ما حطيتهاش في جيبي او كده او خدتها، وبعوض بيها الحاجات دي، والعميل نفسه عارف ان هو بيدفع فلوس دي ليه، بيقول له طبعا انت بتخسر كتير وبتتحمل العقوبه وكده، فانا اصلا عاطيل الفلوس دي وعارف ان انت اللي هتاخدها مش صاحب الشغل يعني، فمش عارفه بقى الفلوس دي حرام ولا حلال. طيب ماشي. طيب بالنسبه للسؤال عن تولي المراه للقضاء، فالذي عليه جماهير اهل العلم انه لا يجوز للمراه ان تتولى القضاء. ليه؟ لأن الأصل أن تستتر المرأة ولا تبرز للرجال، والقاضي لابد أن يتعرض الخصوم وأن يناقش هذا ويناقش هذا، وليس هذا من صلاحية المرأة، وده اللي عليه جماهير أهل العلم كما قلت. أما بالنسبة للسؤال الأخ أنه بيتعلم علم الحديث وحده، يعني بيقرأ لنفسه ويجتهد في الفهم، طبعا علوم الآلات كأصول الحديث كأصول الفقه كأصول العربية كأي أصل من الأصول ينبغي أن يكون لك فيه شيخ. ليه؟ لأن علوم الآلات بتتميز بالمصطلحات التي ينبغي أن تفهم فهما صحيحا. إذا الإنسان فهم المصطلحات دي فهما خاطئا يعني يجور على كل الفروع التي تنبني على هذا المصطلح. والتعلم على الشيخ بيسر عليك العلم وبعدين بيختصر لك العمر ويسدد لك الفهم أيضا. فإن كان يعني ما لا يستطيع المرء مطلقا أن يجد شيخا يدله على ذلك فعليه أن يقرأ ثم يعرض ما يعني يقرأه على أحد من أهل العلم أو أحد من طلبة العلم. بالنسبة للأخت اللي تكلمت عن مسألة التبني، طبعا هي معترفة أنها ندمت وأنها أخطأت وتريد أن تبدل هذا الخطأ، ولما ذهبت إلى الأزهر كما قالت يعني يبدو أنهم لم يجدوا لها مخرجا، فقالوا لها خذ البنت وربيها ويعني حتى لا تقع تحت المساءلة. أنا بقول هو يعني قلت في منذ قليل يريد بعض الإخوان من يعني الذين المتخصصين في هذا الأمر مستشارين أو كده، إذا كان في حل لهذه المسألة بدون ما يقع أي جزاء قانوني أو عقوبة على يعني هذه الأسرة لأنها فعلت ما فعلت وهي جاهلة وهي لا تعلم حكم الله تبارك تعالى في المسألة، فإذا كان هناك أي مخرج وأي حد إخواننا يستطيع أن يتبرع بيعني إخراج هذه الأسرة من هذه الورطة الكبيرة، فيريت يعني يكون الأخت كما يعني ذكرت لها تترك رقم الهاتف بتاعها في القناة، وبعض إخواننا يتصلوا بالقناة الحكمة هنا حتى يأخذ الهاتف رقم الهاتف يعني ويعني يخرجها من هذا الأمر. إنما إذا عجزت تماما خلاص تعلم البنت أنها ليست من صلبهم وكل اللي حواليها يعلموا أنها ليست من صلبهم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بالنسبة بقى لمسألة تفسير الأحلام والكلام ده، تفسير الأحلام يا أخوانا يحتاج إلى علم ويحتاج أيضا إلى فقه نفس، يعني ليس كل إنسان يستطيع أن يفسر رؤيا، وتفسير الرؤيا مش فهلوة ولا همبكة ولا أن الواحد يقعد بقى يلف ودور وبتاع، لا، تفسير الرؤيا علم وفقه، وتفسير الرؤيا فتوى يا أيها الملك أفتوني في رؤياي أن كنتم للرؤيا تعبرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت. يعني الرؤيا على رجل طائر، أنت عارف الطائر كثير الطيران لا يكاد ينزل على غصن إلا يطير، ينزل على غصن يطير، يعني الرؤية على رجل طائر يعني الرؤية غير مستقرة التأويل كرجل الطائر غير مستقرة على غصن الأغصان، فإذا عبرت وقعت، إذا عبرت وقعت. فالإنسان لابد أن يصيب الرمز في الرؤية. الرؤية لما واحد بيحكي رؤية الإنسان بيعرف أن في رمز أو اثنين أو ثلاثة في الرؤية، أنا رمز في الاثنين أو ثلاثة هو الذي ينبغي أن يعلق به التفسير. دي مسألة عايزة سداد وعايزة قراءة مضنية وكثيرة مع كما قلت مع فقه النفس. فعشان كده إيه، لا تقصن الرؤية إلا على عالم أو ناصح، إلا على عالم أو ناصح. أحيانا بعض الناس قد يفسر الرؤيا تفسيرا مباشرا فيزعج الرأي، كما يقال يعني أنه جاء رجل إلى محمد ابن سيرين، وابن سيرين رحمة الله عليه كان له تأييد إلهي في التعبير، تعبير الرؤى كما يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. يذكرون أن رجلا جاءه فقال له إني رأيت أن أسناني سقطت، قال له ستموت أولادك، فالرجل انزعج. يعني هذا الرجل سأل رجلا آخر عن تعبير الرؤى، قال إني رأيت أن أسناني سقطت، قال ستموت أولادك، جاء هذا الرجل إلى محمد ابن سيرين وقال له أرأيت فلانا إني رأيت أن أسناني سقطت فقال ستموت أولادك، فقال له محمد ابن سيرين بل سيبارك الله عز وجل لك في عمرك حتى تكون آخر أهلك موتا. طب ما هي هو لما يكون آخر واحد يموت ما أولاده كلهم هيموتوا قبله كما عبرها الرجل الآخر، لكن انظر إلى الفرق بين قول الرجل الأول ستموت أولادك، وبين قول محمد بن سيرين بل سيبارك الله لك في عمرك حتى تكون آخر أهلك موتا. عشان كده يا أخوانا إحنا بنقوله أي إنسان لابد ينبغي له ألا يقص الرؤية إلا على عالم أو ناصح. وطبعا لسان اللي بيهمك الفهلوي بيان عليه أنه فهلوي، والإنسان العالم يظهر عليه أيضا أنه عالم. بالنسبة لسؤال الأخت بقى عن يعني السفر بلا محرم، طبعا يعني هذا مما ابتلي الناس به في هذا الزمان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاما واضحا لا يلتبس معناه على أحد. قال من كان يؤمن بالله، قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم منها. لا يحل أي يحرم على المرأة التي تؤمن بالله، أي أنها ستلقى ربها فيسألها في اليوم الآخر، أن تسافر إلا مع ذي محرم. الأحاديث بعضها أن تسافر 3 أيام، وبعض الأحاديث أن تسافر بريدا، وبعض الأحاديث أن تسافر يوما بليلة. حافظ ابن حجر العسقلاني يقول أن الأحاديث التي ورد فيها ذكر المسافة فيها اضطراب من جهة صحتها، وأصح هذه الأحاديث التي وردت بلا تحديد مسافة، اللي هي النص الذي ذكرته أنا في مطلع الكلام، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر، مش 3 أيام ولا يوم بليلة ولا بريدا، لا، أن تسافر هكذا بإطلاق إلا مع ذي محرم منها. وكان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم رجل اكتتب في غزوة من الغزوات، كان خارج الجهاد، فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي ذاهبة إلى الحج، فقال له اذهب فحج مع امرأتك، اذهب فحج مع امرأتك، وترك الجهاد وذهب ليحج مع المرأة، والحج فرض لازم على المستطيع. ومع ذلك لا تسافر المرأة لا إلى الحج ولا إلى العمرة بلا محرم، إذا لم تجد محرما سقط عنها الحج والعمرة. أما مسألة الرفقة الصالحة فالحديث بخلافها. يعني والعجيب أن يقول كل ما يرتفع سن المرأة كل ما ممكن تسافر بلا محرم، يعني من أول سن 45 يقول لك المرأة مش محتاجة محرم، إزاي؟ طب ليه أقل من 45؟ يقول لك أصل خشية الفتنة. ومن الذي جعل النهي معلقا بالفتنة؟ فين العلة دي في الحديث؟ بالعكس، المرأة كلما ارتفع سنها كانت أحوج إلى المحرم لأنها ضعيفة. يمكن البنت الفتية الشابة تقدر تعمل حاجة، تقدر تتخلص، تقدر تقاوم الكلام ده، لكن امرأة كبيرة في السن فهي ضعيفة، يبقى دي أحوج إلى المحرم. فأنا مش فاهم يعني كل ما ارتفع سن المرأة يبقى خلاص، كأن المسألة معلقة بالفتنة وحدها فقط، والكلام ده كلام غير صحيح. أنا أقول ذئب واحد يمزق زريبة غنم، يعني لو في 1000 امرأة ودخل عليهم 100 راجل يطحنوهم. إيه المرأة مع المرأة مع المرأة يعملوا إيه؟ ما يعملوش حاجة. فإذا كان الحج يسقط عن المرأة مع استطاعتها، معها مال ومعها صحة، ولكن ليس معها محرم، لا يجوز لها أن تحج إلا مع المحرم. أفيقال بعد ذلك أنه يجوز للمرأة أن تسافر السفر لطلب المباح؟ مش فرض أهو، ده طلب مباح يعني، بلا محرم هذا لا يجوز. فيبقى ينبغي لهذه الأخت ألا تسافر أبدا إلا مع ذي محرم، مفيش محرم لا يجوز لها أن تسافر، وإلا فهي آثمة. أما إن هو المحرم ياخدها ينقلها من بلدها فيجعلها في بلد آخر في مثلا مسكن مستقل بها أو مع بعض أخواتها وتظل الشهر والشهرين وثلاثة، فهذا لا يعني إشكال فيه أن تظل في البلد طالما أنها مأمونة في بلد الإقامة أو في بلد السفر، لا إشكال في ذلك. لكن المشكلة كلها في إيه؟ المشكلة كلها في قطع المسافة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي المسلمين إلى دينهم وأن يردهم ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.